كبيتي على أن تبيعني بيتك ليس بينها فرق وبين تلك إلا أننا قدرنا الثمن في الأخير دون الأول. فيجب على هذا أن نحمل على رواية أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وحينئذ نقول: ما منع أوكسهما؟ أي أنقصهما. أو الربا إن لم يكن له أنقصهما، يعني كان له الأكثر وقع في الربا، وإن كان له الأقل لم يقع في الربا. أفهمتم الآن؟ طيب ما صورة ذلك؟ صورة لا لهذا صورتان. الصورة الأولى أن يقول: بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. فهنا إن أخذ بالعشرة نقدا لم يقع في الربا، وإن أخذ بعشرين نسيئة وقع في الربا. هذه صورة. الصورة الثانية: فإذا قال قائل: أين البيعتين أو أين البيعتان؟ قلنا: واحدة بعشرة واحدة بعشرين. المبيع واحد والبيعتان الثمنان. البيعتان هما الثمنان، إما عشرة نقدا وإما عشرين وإما عشرون نسية. الصورة الثانية أن المراد بذلك مسألة العينة، أن المراد بذلك مسألة العينة، بأن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، ثم يشتريه بأقل منه نقدا. قالوا: فهاتان صفقتان. في صفقة أي في مبيع واحد، فيحمل فتحمل البيعة هنا على المبيع، يعني باع بيعتين في بيعة، فهذا هو الذي له أوكسهما أو الربا. والمثال أو الصورة: أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، يشتري بأقل منه نقدا. مثال ذلك: بعت عليك هذا البعير بمئة إلى سنة، ثم اشتريته منك بثمانين نقدا. فهنا بيعتان، أليس كذلك؟ البيعة الأولى بالثمن المؤجل والبيعة الثانية بالثمن الحاضر. نقول للذي باع البعير: أنت الآن لك أوكسهما أو الربا. كيف أوكسهما أو الربا؟ يعني إما أن تقتصر على الثمن الأقل وإلا وقعت في الربا. الثمن الأقل ما هو؟ ثمانون، والأكثر مئة. هو إذا أخذ بثمانين فلا ربا، إذا أخذ بثمانين فلا ربا، لأنه باع بثمانين، لأنه باعها بثمانين بقصدي بمئة واشتراها بثمانين، والبائع لم يأخذ إلا الثمانين فقط، المشتري قصدي، المشتري الأول لم يأخذ إلا ثمانين، فلم يأخذ ربا. فإن أخذ بالأكثر أخذ بالربا، إن أخذ بالأكثر من اللي بيأخذ بالأكثر؟ البائع الأول باعها بمئة، فإذا أخذ بالمئة فقد أخذ بالربا، وإن اقتصر على الثمانين لم يأخذ بالربا. طيب، إذا اقتصر على الثمانين هل يلحق المشتري بالشيء؟ لا يلحقه بشيء، لأنه اشتراها بمئة بمئة وقد باعها بمئة وانتهى كل شيء. أولى بثمانين، نعم. طيب الصورة أفهم نفهمها الآن. بعت عليك هذه الناقة بمئة إلى سنة، الثمن الآن مؤجل ومقداره مئة إلى سنة، ثم رجعت إليك واشتريتها منك بثمانين نقدا، بثمانين نقدا، البعير ردت لي الآن ولا لا؟ وثبت لي وثبت لك في ذمتي عشرين، عشرين كيف؟ مئة ثبت، نعم زاد عشرين، إنما لك مئة، صار لك مئة عندي، أليس كذلك؟ بارك الله فيكم. أنا بعتها بمئة، لي على المشتري مئة، تمام. اشتريتها بثمانين، اشتريتها بثمانين، وش بقي فيه في ذمتي؟ بقي عشرين. إذن كأنني أعطيت ثمانين بكم؟ بمئة، بمئة، وهذا ربا، وهذا ربا. فإن قلت له أنا الآن بشتريها بثمانين ولا أريد منك الزائد، فقد أخذت بأوكسهما، البيعة الأولى بمئة وهذه البيعة بثمانين، أخذت بأوكسهما وسلمت من الربا. فإذن يكون المراد البيعتين في بيعة مسألة العينة، مسألة العينة. أعود مرة ثانية لشرح الحديث. قلنا للحديث معنيان، المعنى الأول أن يبيع عليه الشيء بمئة نقدا أو بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة مؤجل، هذا يقول هذا بيعتان في بيعة، البيعتين هما الثمنان في بيعة في عقد واحد، وهذا لا يجوز. الصورة الثانية مسألة العينة، أن يبيعه شيئا بمئة مؤجل ثم يشتريه بثمانين نقدا، نقدا الثمانين يسلمها للمشتري الذي اشترى منه أولا، البائع الأول يسلم للمشتري الأول ثمانين، ها ولا لا؟ طيب وباقي في ذمته مئة، يا مئة مئة اشتراها. طيب زيد باع على عمر هذه الناقة بمئة إلى سنة، فهمتم الآن؟ زيد باع على عمر الناقة بمئة إلى سنة، ثم رجع زيد. طيب كم ثبت في ذمة عمر لزيد؟ مئة. ثم رجع زيد فاشتراها منه بثمانين نقدا، وسلم الثمانين، سلم الثمانين، كم في ذمة عمر لزيد؟ مئة، مئة، مئة، مئة لزيد على عمر مئة، ها صح؟ لزيد على عمر مئة، لا إله إلا الله، إيش بدهم؟ طيب نعيده مرة ثانية، نجيب السبورة ولا ما حاجة؟ طيب باع زيد على عمر بعيرا بمئة إلى سنة، واضح الآن؟ كم ثبت لعمر لزيد على عمر؟ مئة قيمة البعير. ثم رجع زيد إلى عمر وقال بعنيها بثمانين نقدا، دوك الثمانين، فباعها له نقدا بثمانين. الآن ثبت لزيد على عمر مئة، كذا ولا لا؟ بثمانين، لأنه سلم ثمانين، كذا ولا لا؟ كأن هذا أعني زيدا كأنه أعطى عمرا ثمانين بمئة إلى سنة، واضح الآن؟ طيب الحديث يقول له أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا، ما أوكسهما؟ الثمانون، الثمانون الأنقص أو الربا. نقول أنت الآن يا زيد إن أخذت من عمر 100 وقعتها في الربا، لأنك أخذت أكثر مما أعطيته، أنت أعطيته 80، وإن أخذت 80 فقط عند تمام السنة خرجت من الربا، خرجت من الربا. فإذا تمت السنة قلنا لزيد تعال إن أخذت 100 وقعتها في الربا، وإن أخذت 80 خرجت من الربا، فلك أوكسهما بدون ربا أو الربا إن أخذت الأكثر. أصبر يا جماعة خلنا نفهم هذا، ما في سؤال حتى نخلص السؤال. أفهمنا الآن ولا لا؟ طيب عندنا الآن تفسير لللفظ الأول، نهى عن بيعتين في بيعة، كذا ولا لا؟ وبينا أن التفسير الذي فسر به ظاهر اللفظ غير مراد، وهو أن أقول لا أبيع عليك هذا الشيء حتى تشتري هذا الشيء، أو لا أبيع عليك هذا الشيء حتى تبيعني هذا الشيء صورة. وقلنا إن هذين غير مرادين، كذا. طيب في المسألة الثانية قلنا فسر الحديث بتفسيرين، إما أن المعنى أبيعه كأياه بعشرة نقدا، بثمانين نقدا، خلنا على المئة، بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة إلى سنة، هذه واحد. تفسير آخر يقول ما هي مسألة العينة، وش مسألة العينة؟ أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، هذه مسألة العينة. صورتها بعت على زيد بعيرا بمئة إلى سنة ثم اشتريتها بثمانين نقدا، أي التفسيرين أولى بالمطابقة للحديث؟ الثاني، الثاني، لأن بيعتين في بيعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فله أوكسهما أو الربا. وعلى هذا فيكون المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو واضح. فنقول للبائع، ما في السؤال حتى يؤذن، فنقول للبائع، نقول للبائع الآن إما إذا تمت السنة إما أن لا تأخذ إلا كم؟ 80. إذا لم تأخذ إلا 80 اللي تعطيته فأنت سلمت من الربا. أما إذا أخذت 100 اللي هي ثمن البيع الأول فإنك تقع في الربا، لأن حقيقة الأمر أنك أعطيته 80 بمئة وأدخلت بينهما بعيرا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العينة هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، حريرة يعني ثوب، نحن نقول هنا في مثالنا دراهم بدراهم دخلت بينهما بعير، كذا. طيب الصورة الأولى في التفسير الثاني وهي بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، ما وجه إدخالها في الحديث؟ قالوا لأن هذا ربا، لأن هذا ربا، لأنك زدت الثمن في مقابل الأجل، هذا واحد. ولأن هذا جهالة، لأن الثمن لم يستقر، أن تقول بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، إذن المشتري ماذا يكون؟ هل التزم بعشرة أو التزم بعشرين؟ والبائع لا يدري هل الذي حصل له عشرة أو عشرون. إذن في المسألة فيها جهالة، فيها جهالة وفيها ربا، فهمتم الآن؟ إذن فتكون داخلة في الحديث، تكون داخلة في الحديث، ولكن عند التأمل يتبين أن الحديث لا يراد بذلك، أولا استنادا إلى لفظ أبي داود، وثانيا أن قول البائع بعتك هذا بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة ليس فيه ربا وليس فيه غرر، ليس فيه ربا لأنني لم أبدل دراهم ثمانين بمئة، وإنما الزيادة في ثمن السلعة، الزيادة في ثمن السلعة، فكما أني لو قلت السلعة هذه تساوي 80 لكن ما أبيع عليك إلا 100، يجوز ولا ما يجوز؟ زدت كم؟ 20، وهذا ليس بربا. فأنا إذا أجلت هذا 100 عليك زدتك خيرا. إذا كان يجوز أن أبيع ما يساوي 80 ب100 نقدا، فلماذا لا يجوز أن أبيع ما يساوي 80 ب100 نسيئة؟ من باب أولى. ثانيا، أن قولهم أن هذا جهالة، نقول ليس بجهالة، لأن المشتري لا يمكن أن يفارق المكان حتى يقطع الثمن. وش الثمن؟ 80 أو 100، 80 أو 100. صحيح إذا رحوه غير مقطوع الثمن جهالة، ولكن ما نأخذها من هذا الحديث، نأخذها من أحاديث أخرى وهي جهالة الثمن. أما إذا قال والله خذ هذا أنا بيع عليك ب80 نقدا ولا ب100 إلى سنة، قال أخذتها ب100 إلى سنة، ها؟ فيها شيء صار معلوم، ما تفرقنا حتى قطعنا الثمن وعرف المشتري أن عليه 80 100 والبائع أن له 100، ولا في أشكال. فتبين الآن أن أصح ما يفسر به الحديث مسألة العينة، لأننا فسرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن من تفسير الحديث بالحديث. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا أمكن أن يفسر كلام المتكلم بكلامه فهو أولى من أن يفسر بكلام غيره، لأنه أعلم بمراده. والمسألة ما تنطبق أبدا إلا على مسألة العينة. أما ب80 نقدا أو ب100 نسيئة فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يتفرق حتى يقطع الثمن، أو يقول مثلا لك الخيار ب80 نقدا أو ب100 نسيئة ولك الخيار يوما أو يومين، فإذا أخذه على هذا الشرط فلا بأس. نعم. خمس دقائق. نعم. لأنه لا يباع الطعام حتى يكتال، قلنا يا ذلك من الجهالة، من الجهالة لأن الحبوب ربما تزيد ربما تنقص، فإذا زادت صار الغبن على المشتري، وإذا نقص صار الغبن على البائع. صحيح يا شيخ، إذا زادت صار الغبن على المشتري. كيف؟ إذا زادت الحبوب. نعم. ألا يصير الغبن على البائع؟ كيف؟ لا، على المشتري. كيف يا شيخ؟ المشتري إذا ستزيد ويأخذها بزيادة. لا. فما يصير مغبون. لا لا. كيف؟ تزيد تكون على المشتري. كيف مثلا إذا زادت، نعم، كم يبي يجي من حبة؟ إذا قدرنا أن الصاع مثلا 10,000 حبة، نعم، فإذا انتفخت كم يصير؟ 5,000. يصير 9,000. عجيب. هنا نقول تزيد ومن تنقص. لا، هي تزيد حجما وتنقص عددا، ثم إذا يبست نقص حجمها أيضا. واضح؟ شيخ. نعم. الفرق بين اني لا بعت عليك السياره ما هي دراهم، ما اعطيتك دراهم. الان المساله الاولى اعطيتك دراهم، قلت لك مثل هذه 100 ريال ان جبتها لي عقب 10 ايام فيه ب100، وبعد سنه فيه ب200، هذه دراهم بدراهم. اما هذه في نفس السلعه، السلعه لي انا ابيعها انا ب100 او ب200 او ب300 لي ابيعها، وحاله مؤجله. واضح؟ نعم. شيخ، بالنسبة للصورة الأولى هذه اللي هي بعتك هذه السلعة نقد بكذا وأكثر منه بكذا، ثبت عن ابن عباس وابن مسعود أنه فسروها بهذا التفسير. نعم. وفسرها شيخ الإسلام في موضع آخر، ما لي أكثرت رواية. نعم. وثبت عن إمام أحمد كل هذه يخالف ظاهر الحديث، يخالف ظاهر الحديث. والشيخ الإسلام رحمه الله فسرها نقلها عن تلميذ ابن القيم في تهذيب السنة لأنه فسرها بهذا. ولا الصحابي شيخ. نعم. أقول تفسير الصحابي. والله فيه نظر. ما دام عندنا الحديث ولا يعلم له ما مخالف. هذا عندنا الحديث. عندنا الحديث موجود وفيه مخالف. فيه مخالف. بس يعني الحديث نفسه اختلفوا في مدلوله. طيب الآن طبقا. ما يجعل الصحابة. طبقا له أو كسوهما أو الربا. نعم. أنا الآن إذا بعت هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسية، هل هي بيعتين ولا بيعة واحدة؟ بيعتين. بيعة واحدة؟ لا بيعتين. لا أبدا. هو نقد. بيعة واحدة لأنه بيأخذ إما نقدا بعشرة أو نسية بعشرين. لا لأنه حصل تضييق على المشتري. أبدا ما في تضييق، هذا هو التوسيع عليه. أحسن من أن نقول مثلا بمئة نقدا أو بمئتين أو بمئتين نسية، لأن الأثر مخير. ومعلوم ان التخيير انه طريق تيسير. طيب تفسير الصحابه ولا يعلم له ما يخالف ما يجمع هذا. لا لا في ولا في ما في. خلاص ما دام عندنا اخذ حديث ما يسعف ما ناخذ. انتهى. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، فما صورة ذلك خالد؟ نعم، هذا له ذكر العلماء له عدة صور. نعم. منها أن يقول له أشتري منك هذا، أبيع عليك هذا الرز بشرط أن أشتري منك هذا، بشرط أن تشتري مني هذا السكر. وذكر هذا واحد. نعم. يعني أنا يقول بعتك هذا الشيء بشرط أن تبيعني هذا الشيء تشتري. او ان تشتري كل واحد. لا احنا ذكرنا كل واحد مستقلا. طيب كل واحد هي صوره واحده. صوره واحده. طيب والثاني ان يقول له ابيع عليك هذا بعشره نقدا وبعشرين نسيئا. طيب صوره رابعه ان يقول بيتك هذا بعشرين لمده سنه هذه قالها خالد ما سمعت بس هو قال بعشرة وعشرين وانت قلت بعشرين وثمانية عشر بعشرة نقدا او عشرين مؤجلة هذا ذكر خالد لا عبد الله رجل ما هو فين بيعتك هذه السيارة ايه واحد بعتك هذه السيارة على أن تبيعني هذا البيت هذه واحد بعتك هذه السيارة على أن تشتري مني هذا البيت بيعتين ثالث بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة نعم يا عيد العينة وش صورة عيش العينة هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه البائع بأقل من ثمن مؤجل حالا نعم طيب يقول يبيع عليه بمئة مؤجلة إلى سنة ثم يشتريها بثمانين نقدا وهذه مسألة العينة طيب ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث أحمد مسألة العينة كيف ذلك أن فيها حديث تدخل فيها رواة أبو داود كسهما أو الربا أحسنت كيف ذلك أن مثلا لو إنسان اشترى السلعة إلى زمن مؤجل إذا اشتراها بالأقل هذا أوكس فإذا أخذ الأقل فهذا الأوكس وإذا دفع أخذ المئة نفسها إذا أخذ الثمن نفسه فهذا الربا أي طيب يعني إن لم يأخذ إلا الثمانين فهذا سلم من الربا وإن أخذ المئة هذا الربا فهذا ربا صح أنت صلي معنا العشاء؟ صلي العشاء معنا؟ ما صلي. نحل مسألة بسيطة. ما هي الحكمة في تحريم مسألة العينة سليمان؟ حيلة على الربا. هنا لأنه يتخذ حيلة إلى الربا، فالإنسان بدل ما يعطي 80 ويقول 100 إلى سنة يبيع عليه الشيء ب100 ثم يشتريه منه 80 نقدا، وهذه حيلة قريبة، والتحيل على المحرم حرام. طيب، أما درس اليوم فيقول عن عمرو بن شعيب عن أبي ما إيش أي. طيب، في الحديث هذا فوائد. الفائدة الأولى أن الربا محرم، الفائدة الأولى أن الربا محرم. من أين نأخذ ذلك؟ من قوله أوكسهما أو الربا، لأنه من المعلوم أن الإنسان لن يختار الأوكس إلا إذا كان الأكثر ممنوعا وإلا فلا. ثانيا، فيه دليل على تحريم الحيل وأنها لا ترفع الأحكام، فمن تحيل على إسقاط واجب لم يسقط الواجب، ومن تحيل على فعل محرم لم يبح المحرم. مثال الأول، لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر فالسفر مبيح للفطر، لكن إذا سافر لأجل أن يفطر فقد تحيل على إسقاط الواجب بفعل شيء مباح، فيكون هذا المباح محرما. والمثال الثاني، التحيل على المحرم، هذا الحديث الذي معنا، وفيه دليل على أن الإنسان إذا عامل معاملة ربوية فالواجب عليه حذف الربا، لقوله فله أو كسهما، لأنه إن وقع في الربا وقع في حرام، فلم يبق إلا الأوكس، وهو ما وهو لا يتحقق إلا بحذف الزيادة. ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أحمد: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن فوائد الحديث إحكام الشريعة وإتقان سياجها، وأنها شريعة جد لا له لعب، وذلك بتحريم إيش الحيل، لأن الحيل نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. كيف يحرم الله عليك هذا الشيء ثم تذهب وتلوذ من جهة أخرى لتصل إليه بأدنى وسيلة؟ فالشريعة شريعة جد وصراحة، وليست شريعة تحيل وهز. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. لا يحل، نعم، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. قال: لا يحل سلف وبيع، أو نفي الحل يقتضي التحريم، وإن كان بعض العلماء قال قد يقتضي الكراهة، لأن هناك شيء، لأن ضد الحل شيئان، هما الكراهة أو التحريم، لكن هذا خلاف الظاهر، فإن الله تعالى يجعل الحل مقابل الحرام لا مقابل المكروه. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فإذا نفي الضد ثبت ضده، فنقول: ظاهر الحديث أن نفي الحل هنا يعني التحريم. وقول السلف وبيع، السلف التقديم، ومنه الحديث في زيارة القبور: أنتم سلفنا ونحن في الأثر. ومنه حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار، أي يقدمون القيمة على الثمر الذي يأتي في السنة المقبلة. فالسلف الشيء المقدم، ويحتمل أن يكون السلف اسم مصدر بمعنى تسليف، لكن المراد به التقديم. وبيع، البيع معروف هو تبادل الشيئين على وجه التأبيد. نعم. وقول والواو هنا في قوله وبيع الواو للجمع، الواو للجمع لا للتفريد، لأن السلف وحده حلال والبيع وحده حلال لقوله تعالى: وأحل الله البيع. لكن مراد الجمع بين السلف والبيع. فما هذه الصورة التي فيها السلف والبيع؟ قال بعض العلماء: السلف والبيع أن يقول أسلفتك 100 درهم بمئة صاع من البر إلى سنة على أن تبيعني بيتك. فهنا جمع بين السلف الذي هو السلم وبين البيع، بين السلف والبيع. وهذا عائد إلى تفسير البيعتين في بيعة، بأنه أن يشترط عقدا في عقد. فعلى هذا يفسر السلف والبيع بما فسرت به، بما فسر به بيعتان في بيعة. وقيل معنى السلف هنا القرض، يعني لا يحل للإنسان أن يجمع بين قرض وبيع، مثل أن يقول: أبيعك داري 1000 على أن تقرضني 1000. قالوا هذا لا يحل. لماذا؟ لأن الغالب أن هذا الشرط يكون فيه مصلحة لمن؟ للمقرض. للمقرض يكون فيه مصلحة للمقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فأنت إذا قلت أبيعك هذا البيت 1000 على أن تقرضني كذا، فإن هذا المشتري سوف ينتفع في الغالب. أو يقول مثلا: لا أشتري هذا، أو يقول: أشتري منك هذا على أن تسلفني. يعني عكس الصورة، يأتي إنسان يعرض عليك السلعة فتقول: أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا، أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا. فهنا انتفع المقرض. كيف انتفع؟ لأن هذه السلعة التي عرضها علي ربما لا تساوي 100، وأشتريها 120 من أجل القرض. هي لا تساوي 100، ولكن اشتريتها 120 من أجل أنه سيقرضني، وحينئذ يكون قد أقرضني بفائدة ولا لا؟ بفائدة. ومعلوم أن القرض إذا جر منفعة فهو ربا، لأن الأصل في القرض أنه من باب الإرفاق والإحسان، فإذا انضم إليه شيء من العوض صار ربا، صار ليس قصده الإرفاق والإحسان. هاتان صورتان، بل هذه 3 صور. الصورة الأولى أن المراد بالسلف هنا السلم، يعني أن يسلم إليه دراهم بسلعة مؤجلة ويشترط عليه بيعا مع هذا العقد. وعلى هذا التفسير يكون كقوله: نهى عن بيعتين في بيعة، على أحد التفاسير السابقة. لكن هذا في الحقيقة ليس بصحيح، لأن الجمع بين عقدين على وجه ليس فيه محذور شرعي لا بأس به. الجمع بين عقدين على وجه لا محذور فيه شرعا ليس فيه بأس، الصورة الثانية أن يقول بعتك كذا على أن تقرضني كذا، يعني مثلا يأتي يطلب منه أن يبيع عليه سلعته، يقول أنا أبيك تبيع علي بيتك، فيقول أبيعك بيتي بشرط أن تقرضني كذا وكذا. هذه لا تجوز. لماذا؟ لأنه جر نفعا لمن؟ للمشتري، حيث حصل مقصودة من البيت بسبب إقراضه البائع، ولولا أن البائع باع عليه ما أقرضه. طيب، الصورة الثالثة العكس. ما هو العكس؟ أن يقول أشتري منك كذا بشرط أن تقرضني كذا وكذا، فهذا أيضا لا يصح. فالإقراض تارة يكون من البائع وتارة يكون من المشتري، وكلاهما فيه إخراج للقرض عن المقصود به، إذ أن المقصود بالقرض الإرفاق، وفي هذه الصورة أو في هاتين الصورتين خرج به عن المقصود. طيب، قال ولا شرطان في بيع. قوله ولا شرطان في بيع هذا ليس على إطلاقه، والشرط سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: شرط للعقد وشرط في العقد. كذا، شرط للعقد وشرط في العقد. والفرق بينهما أن الشرط للعقد تتوقف عليه صحته، والشرط في العقد يتوقف عليه لزومه، بمعنى أنه إذا فات الشرط فلمن له الشرط الخيار بين إمضاء العقد وفسخ العقد. لكن الشرط للعقد لا يصح إلا به. من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فإذا باعه بثمن مجهول لا يصح العقد. ليش؟ لفقد شرط من شروط. أما الشرط في العقد فأن يشترط أحد المتبايعين أو أحد المتعاقدين شرطا فيه مصلحة له، فهذا شرط في العقد يتوقف عليه لزوم العقد. مثال ذلك: قال بعتك بيتي على أن أسكن فيه سنة، على أن أسكن فيه سنة، هذا شرط في العقد. لو لم يوفي به المشتري ويمكنني من البيع من السكنة لكان لي الخيار، لي الخيار. طيب، فرق ثاني بينهما: الشرط شرط العقد من وضع الشرع، فليس لأحد أن يخل به، والشرط في العقد من وضع المتعاقدين، فلكل منهما إبطاله، لكل منهما إبطاله. هنا يقول ولا شرطان في بيع. ليس المقصود بلا شك النوع الأول الذي هو شرط العقد، لأن العقد يتضمن شروطا كثيرة. كم شروط البيع؟ شروط البيع 7 على مشهور المذهب، فيتضمن عدة شروط، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما أراد الشرطان في العقد، شرطان في العقد. وهنا في البيع يقول في البيع. ما معنى شرطان في بيع؟ هل كل شرطين في البيع يحرمان؟ أيضا هذا ليس على إطلاقه، فهناك شرطان في البيع يصحان بالإجماع، كما لو قال بعتك هذه السيارة على أن تقبضني الثمن، وقال الآخر وعلى أن تسلمني السيارة، هذان شرطان، شرط من البائع وشرط من المشتري، وهذان الشرطان يصحان بالإجماع. بل لو قال بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون الثمن حالا وأن تقبضني إياه، هذا شرطان من طرف واحد، أنه حال وأن يقبضه، هذا أيضا بالإجماع، هذان الشرطان حلالان بالإجماع. الصورة الأولى الشرطان من المتعاقدين جميعا، كل واحد اشترط شرطا، وهذه الصورة الشرطان من واحد منهما، وهذا أيضا جائز بالإجماع. لماذا جائز بالإجماع؟ لأن هذا مقتضى العقد، فهو ثابت سواء شرطه المشترط أم لم يشترطه، لأن مقتضى العقد المطلق أن يكون الثمن حالا ولا مؤجلا؟ حالا. ومقتضاه أيضا أن يقبضه إياه، سواء شرط البائع ذلك أم لم يشترط. فما دام ثابتا فإن شرطه لا يفيد إلا إيش؟ التوكيد فقط. هذا لا إشكال في جوازه، وأظنه لا خلاف فيه أيضا. بقينا بالشرط الذي لا يلزم إلا باتفاقهما، الذي الأصل عدمه، الأصل عدمه، فهذا هو محل الخلاف. مثال ذلك: اشتريت منه الحمولة اللي على ظهرها، ولنقل إنه حطب، إنه حطب، حطب معروف يا عبد الله؟ معروف. اشتريت من صاحب السيارة الحطب، اشتريت منه الحطب، واشترطت عليه أن يحمله إلى البيت وأن يدخله في البيت وأن يكسره، ثلاثة شروط. هذه الشروط هل هي ثابتة بمقتضى العقد ولا لا؟ أبدا ما هي ثابتة بمقتضى العقد. مقتضى العقد أنه إذا اشتريت منه حمولة السيارة الحطب ينزله في الحال في مكانه ويقول أنت اللي شلوه، عرفتم؟ طيب، هذان الشرطان، بل هذه الثلاث شروط، ولنحذف واحد علشان نكون مطابق للحديث، وهو التكسير. اشترطت عليه أن يحمله وأن يدخله البيت. قال بعض أهل العلم إن هذين هما الشرطان اللذان نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا يحل شرطان في بيع، قال هذان شرطان في بيع فلا يحل. طيب لماذا؟ قالوا هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يتوالى شرطان في عقد واحد. ولكن هذا فيه نظرا، لأن هذين الشرطين ليس فيهما محذور شرعي، محذور الشرعي ليس فيهما محذور شرعي. فإذا قال قائل بل فيهما محذور شرعي، لأن حمل الحطب وتدخيله لو لم يكن عقد بيع لاحتاج إلى أجرة، لاحتاج إلى أجرة، صح ولا لا؟ طيب، نسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة. أنا اشتريته بمئة وقلت شرطا تحمله إلى البيت وتدخله البيت، الثمن الآن مئة بالشرطين المذكورين. قلنا إن هذين الشرطين لو أنهما كان بأجرة لكان نسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة، ما ندري المئة هذه كيف نوزعها على الأجرة وعلى قيمة الحطب، فيعود ذلك إلى جهالة الثمن، يعود ذلك إلى جهالة الثمن. وهذا هو وجه النهي، مع أن الرسول نهى عنه ونسكت، ولكن هذا التعليل عليل منقوض. لأن نقول لصاحب هذا، هل لو اشترط عليه أن يحمله إلى البيت بدون أن يدخله البيت يصح الشرط ولا ما يصح؟ ها؟ يصح، لأن رسول يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل شرطان في بيع، شرطان في بيع. فإذا اشترط عليه أن يحمله إلى البيت وأنا أنزل هناك يصح ولا ما يصح؟ طيب يصح حمله من مكان البيع إلى البيت، أجرة يستحق الأجرة لو انفرد يستحق. طيب، نسبة الأجرة هذه إلى الثمن مجهولة، مجهولة، فينتقض، وحينئذ نقول لا بد أن ننزل الحديث على القواعد الشرعية، فلنبحث ما هما الشرطان اللذان إذا اجتمعا وقعنا في محذور، وإن انفرد أحدهما سلمنا من المحذور. يجب أن ننزل الحديث على هذا المعنى، على إيش؟ على على على أنه إذا كان هناك شرطان يوقعان الشارط في محذور شرعي فهما محرمان، وإن كانا لا يوقعانه في محذور شرعي فإن الحديث لا يشملهما، فإن الحديث لا يشملهما. لكن هذا أيضا لو قال قائل هذا فيه نظر، لأن الشرطان المشتملان على محذور شرعي محرمان، أو لأن الشرطين المشتملين على محذور شرعي محرمان سواء أضيف إلى البيع أم لم يضاف إليه. فالجواب على هذا أن يقال إن هذين الشرطين لا يستقلان عادة، وإنما يكونان تابعان، أو وإنما يكونان تابعين لعقد. فلهذا قال ولا شرطان في بيع. طيب الشرطان في بيع إذا قلنا إنهما ينزلان على ما إذا اجتمعا صار فيه محذور شرعي، وإذا لم يجتمعا لم يكن فيه محذور شرعي. ممكن أن ننزلهما على مسألة العينة، ممكن ننزلهما على مسألة العينة، فيقول بعثك هذا الشيء بمئة درهم مؤجلا على أن تبيعنيه بثمانين نقدا، على أن تبيعنيه بثمانين نقدا. لو قلت بعتك إياه بمئة مؤجلة هذا شرط واحد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. على أن تبيعنيه بثمانين نقدا دخل الشرط الثاني أفسده، دخل الشرط الثاني أفسده. وعلى هذا حمل الحديث شيخ الإسلام بن تيمية قال إن المراد بذلك مسألة العينة، لأنها هي التي إذا اجتمع فيها شرطان أفسد العقد، وشرط واحد لا يفسد العقد. لأنه كما عرفت قلنا لا ينطبق على الشروط التي هي شروط للعقد ولا على الشروط في العقد التي تثبت بدون شرط ويكون الشرط فيها توكيدا كذا، ولا على شروط فيها منفعة لكن لا تؤدي إلى شيء محرم. هذه ثلاث أشياء. طيب قلنا الشرط الوجه الأول أو المعنى الأول لا يدخل في الحديث إيش؟ بالاتفاق ولا في خلاف؟ بالاتفاق، لأننا نجد عقد البيع يشمل على شروط كثيرة. الوجه الثاني كذلك لا يدخل بالاتفاق، وإن قدر فيه خلاف فهو ضعيف جدا. ما هو؟ هو الذي يقتضيه العقد سواء شرط أم لم يشترط، ويكون الشرط هنا مفيدا لإيش؟ للتوكيد فقط. الثالث الذي فيه مصلحة ولا يوقع في محذور فيه خلاف، فمن العلماء من منعه وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أجازه، والصحيح الجواز. شئت فقل بما هو أعن، قل كل شرطين لو انفرد أحدهما لم يؤثر وإن اجتمع أثرا فهما داخلان في الحديث. ويمكن أن يأتي صور غير العينة. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا رفق ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وأن العلماء اختلفوا فيها. نعم. القول الأول قول بعتك هذا، بعتك هذا على مشتري مني هذا، أو بعتك هذا على تبيعني هذا. طيب. أو بيع الأجل أو العين. أصبر بيع الأجل. بيع الأجل اسمه معناته يعني وبيعك ب25 حالا وبمؤجل 30. طيب ما نقول بيع الأجل لأن السلم بيع أجل. إذن الصورة الثالثة أن يقول بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. الرابع العينة. ما هي العينة؟ العينة بأن يبيعه اسمه العينة. نعم. بأن يبيع أجل صورته بأن يجب ضبطها. لا ضبطها. ضبطها بأن يشتري من الذي باع منه بأقل منه من تسعة. أعد بأن يشتري السلعة من الذي يشتري السلعة من ورا ما كتب البيع قبل. نعم. بأن يبيع البائع سلعة مؤجلة، سلعة مؤجلة ويشتريها من نفس المشتري بأقل منها حالا. صح نقدا. ها طيب لماذا سميت عينة بالمناء؟ عبد الرحمن الثمن اللي هو العين، لأن النقدين الذهب والفضة يسميان عينا. طيب أي هذه الأقوال الأربعة أصح؟ الصواب أنها المراد بيع العينة، أنها بيع العينة كذا. ووضح كونه أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في كما في رواية أبي داود نهى عن بيعتان في بيعة، قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ بالأنقص فقد أخذ بالصحة، ومن أخذ بالزيادة فقد أرضى بالبيع. وهذا لا ينطبق إلا على مسألة العين. طيب ما الذي يرد على الأول محمد؟ أن يقول أبيعك هذا البيت على أن تبيعني بيتك، أو أبيعك هذا البيت على أن تشتري مني السيارة أيضا. إن هذا لا يكون في ربا ولا يكون في يعني عدم الربا الوقت. أن هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرم ولا فيها حيلة، ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا. نعم. فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا، وعموم قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب ما الذي يرد على الثالث عيد؟ الذي يقول بعتك هذا ب25 وب30 مؤجل. نعم. هذا يرد عليه يقول أنه يجوز أن يبيعه هذا الشيء ب30 حاضر، فما دام أن يجوز حاضرا فمن باب أولى أن يكون جائز المؤجل لأنه إنفاق وإحسان إليك. طيب لكن يعني ما الذي يرد عليه بالنسبة لانطباق الحديث عليه؟ انطباق الحديث عليه؟ إيه؟ يعني الذي ذكرت هذا إنما أثبت صحته بالقياس. نعم. لكن نريد أن نمنع انطباق الحديث على هذه الصورة لأنه ليس فيه وقص ولا زيادة. لا. نعم. أقول إن المشتري لا يفارق المجلس حتى يختار أحدهما. نعم. وإذا اختار أحدهما صح البيع بهذا الشرط وحده. صارت بيعة واحدة. نعم. والحديث بيعتين في بيعة، وهذه ما هي بيعتين في بيعة، إنما سيختار أحد الثمنين إما المؤجل وإما الحال. وإذا فإن اختار المؤجل فهي بيعة واحدة، أو الحال فهي بيعة واحدة. نعم. إيه؟ نعم نعم هذا في المساقات. نعم هذا يدل على صحة هذه الصورة. نعم. طيب ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يضمن ولا ربح ما ليس عندك. كيف؟ كيف؟ طيب ما يخالف، أنا قرأت ولا ما شرحت ولا شيء. طيب قوله لا يحل سلف وبيع، من مراد بالسلف يا بندر؟ تقديم. إيه في اللغة التقديم، لكن من المراد به هنا؟ السلام. يا ما في شيء معنى آخر؟ القرض. إما السلف وإما القرض. طيب هل المراد لا يحل كل واحد على انفرادهما على انفراده، أو لا يحل جمعهما، أو لا يحل اشتراطهما؟ يعني لو أنني بعتك هذا بمئة ثم رأيتك بحذاج وسلفتك، يعني إذا قلت أبيعك هذا البيت بكذا وأسلفك مئة ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب جمعهما بشرط ولا جمعهما بغير شرط؟ بشرط. كذا زين. لماذا لا يحل خليل؟ لأن القرض أقول الغاية من القرض غير الفارق، وهنا خالف في الفارق. كيف ذلك؟ مثلا يقول رجل بعتك بيتي على أن تقرضني 5000 ريال. نعم. طيب وهذا ليس فيه يعني إرفاق بالقرض، لأنه هذا إكرام، أكره المشتري. أبدا ما أكره، وما أنا مشاري. نعم. كل قرض جرى منفعة وردة. كيف يجرى المنفعة؟ الآن هو عندما اشترى هذا الشيء أو باع هذا الشيء واشترط عليه القرض، هو الآن قد يكون مكرها، إذا مثلا كان هذا يباع ب25 اشتري ب30 يأخذ القرض، الآن جرى منفعة في شراء السلعة مع القرض. بس نقول كل قرض جرى. طيب الصورة المسألة، صورة المسألة أنا أقول اسمع، أبيعك هذا بشرط أن تقرضني 1000 ريال أو عكسها، يعني كم سوف يصير؟ طيب عكس العكس، أن يقول أقرضك هذا اسمع أقول أبيعك هذا، أقرضك هذا بشرط أن تشتري مني هذا. يقول مثلا سلفني، فيقول ما أسلفك حتى تشتري بيتي، مثلا سلفني فيقول ما أسلفك حتى تشتري البيت. فهنا ربما يكون البيت ما له قيمة ولا رغبة، فإذا قال ما أسلفك حتى تشتري معناه أن المقترض أو المقرض جر إلى نفسه نفعا. واضح؟ فإذا هذه الصورة لا يحل سلف وبيع، العلة في ذلك لأن المقرض قد يجر إلى نفسه نفعا. والقسم من الغرض كما قال خليل، القسم من الإرفاق لا العوض. وصورة المسألة أن يطلب منه قرضا فيقول لا أقرضك حتى تشتري مني البيت، أو لا أقرضك حتى تبيع علي بيتك، هي صورتان. إنما السلف يذكر أولا، السلف يذكر أولا فيقول سلفني أقرضني، فيقول لا أقرضك حتى تشتري مني البيت. هذه واحدة. ليش يقول حتى تشتري مني البيت؟ لأن البيت غير مرغوب، غير مرغوب، أو يرفع السعر. عكسه يقول لا أقرضك حتى تبيع علي بيتك. أيضا ربما إن البائع الذي يقترض ربما يبيع عليه البيت بأنقص رجاء السلف، رجاء السلف. واضح؟ والقرض إذا جرى نفعا للمقرض صار ربا، صار ربا، لأنه يحصل على أكثر مما أقرض، يحصل على أكثر مما أقرض. أما إذا كان الانتفاع من الطرفين كما لو أقرضه على أن يزرع أرضه فقد قال ابن القيم رحمه الله أن هذا لا بأس به إذا كان متساوي، لأن هذا ليس ربا، كل منهما انتفع، والربا ينتفع به جانب واحد ولا الجانبان؟ جانب واحد. ومن ذلك ما يفعله الناس الآن، يجتمع خمسة موظفون فيقولون مثلا أو ستة أو أكثر، سنخصم من راتبنا كل شهر 1000، نعطيه واحدا منا، في الشهر الثاني نعطي الثاني، وفي الثالث نعطي الثالث، وهكذا. فهذا جائز لأنه ليس فيه منفعة للمقرض، فإن قدر أنه منفعة فهو للجميع. طيب، ولا شرطان في بيع. نعم عبد الله. الشرطان الذي إذا اجتمع حصل مفسد. نعم. مثل أن يقول يعني بيعك هذه الدنانير أو الدراهم على أن تبيع عن الدهر. نعم. ليش؟ لأنه صار مثل بمثل. اشتمل على إيش؟ على أنه جمع يعني مفسد، اجتمع حصل مفسد. ما هو؟ ما هي المفسدة؟ هي الربا؟ نعم. الذي قلنا ينطبق عليه الحديث أنه يعني لا أسباب سبحانه عيد. قلنا ينطبق على العينة. نعم. هذا كما اختاره الشيخ سامي. صحيح. شيخ الإسلام يعني يجعل هذا باب العينة، يقول أبيعك هذا 100 مؤجلة على أن تبيعني إياه 80 نقدا، فحينئذ هذا شرطان في بيع. إنما الضابط لهما، كل شرطين لو انفرد أحدهما لصح، وإذا اجتمع لم يصح، فهذا هو الذي يريده الشارع. أما شرطان لا يضران فلا بأس به، كما لو قال اشتريت منك هذا الحطب على أن تنزله في البيت وتكسره، فهذا جائز. اشتريت منك هذا البيت على أن تغير أبوابه إلى أبواب حديد، وتغير خزانه إلى خزان مسلح، جائز، ما في بأس، لأن هذا لا يضر. فالشرطان في بيع اللذان نهي عنهما هما اللذان لو اجتمعا لازم منهما من اجتماعهما محذور، وإذا انفردا لم يزل محذور. قال ولا ربح ما لم يضمن، هذا الثالث، يعني ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح الذي لم يضمن، أي لم يدخل في ضمان الرابح، لم يدخل في ضمان الرابح. لماذا؟ لأنه إذا لم يدخل في ضمانك فربما يمانع الضامن الذي لم يسلمك الحق، يمانع في تسليمه، وحينئذ يكون في ذلك ضرر. مثاله، باع الإنسان طعاما اشتراه من زيد، فباعه على عمرو قبل أن يستوفيه، فهنا لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه غير مضمون، إذ أن ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع لا يضمن، لا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا حصل ذلك. إذا حصل ذلك نزيدها إيضاحا، إذا اشتريت منك 100 صاع هذا البر اللي أمامنا، كل صاع بدرهم، إن كلته فهو في ضماني، وقبل أن أكيله في ضمان البائع. هذا البر هل هو لي ولا للبائع؟ هو لي، ولكن ما دمت لم أكله فهو في ضمان البائع. طيب لو بعته بربح قبل الكيل لكان حراما، كما أن بيعه من الأصل حرام ويزداد حرمة إذا ربحت فيه. لماذا؟ لأنه ربما إذا علم البائع أني ربحت يمانع في تسليمه، لأن النفوس مجبولة على الحسد وعلى الظلم، فإذا رأى أني قد ربحت يمنع، وحينئذ يكون بيع ما لم يقدر على تسليمه. طيب رجل في ذمته 100 صعبر فبيعتها على شخص آخر، بيعتها على شخص آخر، هل يجوز هذا البيع أو لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن هذا الدين الذي في ذمة المدين لا يدخل في ضماني حتى أستوفيه منه. طيب إذا اشتريت ثمرا على نخل فالثمر من ضمان من؟ من ضمان البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهل يجوز أن أبيعه بفائدة؟ نقول ظاهر الحديث لا، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بربح، بغير ربح يجوز، لأن قبض الثمرة قبض الثمرة بالتخلية، فإذا خلى البائع بيني وبينها فهذا قبض، لكن الشارع جعلها من ضمان من؟ من ضمان البائع. فإذا بعتها بربح فقد ربحت فيما لم أضمن فيكون ذلك حراما، وهو إحدى القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب مفهوم فهد؟ طيب استأجرت من شخص بيتا لمدة سنة بـ1000 ريال، فهل يجوز أن أوجره بربح بـ1100؟ نعم ما في ضرر أبدا، ظاهر الحديث أنه لا يجوز، هذا غير مضمون، لأنه لو تلفت العين لانفسخت الإجارة، والمضمون هو الذي يضمن في ذمة الضامن بكل حال، وهنا لو تلفت العين لانفسخت الإجارة. ولهذا كان القول الثاني في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر مما استأجر، لأنه إذا فعل ذلك فقد ربح فيما لم يضمن. هكذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته وضع الجوائح على أنه لا يجوز الربح فيما استأجره، ولا يجوز الربح في بيع الثمرة على رؤوس النخل لأنها في غير ضمانه، وذكر فيها وجهين. أما المذهب في المسألتين فيجوز الربح، يجوز الربح لأنه كان من ضمان البائع، يعني الثمرة كانت من ضمان البائع ولم تدخل في ضمان المشتري لسبب، وهو أن المشتري لا يتكامل انتفاعه بها إلا بأخذها، ففي القبض شيء من النقص. وأما في مسألة الإجارة فيقولون إن الأصل بقاء العين، والأصل أن المنفعة باقية للمستأجر، وهي إذا قدر أنها تلفت فإنه سوف يضمن للمستأجر بقية الأجرة، بقية الأجرة، فهي داخلة في ضمانه إما باستيفاء المنفعة وإما برد إيش؟ برد الأجرة. ولنفرض أنها تهدمت في نصف السنة، لا يمكنك أن تطالب المؤجر فتقول دور لي بيت سكني فيه، لأنه سيقول لك المؤجر أنا لم أؤجرك إلا هذا البيت، وهذا البيت تلف جاءه المطر وهدمه، لكن له ما بقي من الأجرة بالقسط، فإذا انهدم في نصف السنة كم يستحق؟ نصف الأجرة. إذن فالواقع أنه وإن لم يكن في ضمانه من حيث استيفاء المنفعة، فهو في ضمانه من حيث رد باقي الأجرة. ولهذا نقول إن القول الراجح في المسألتين جواز الربح، لأنه لا ينطبق عليه الحديث فهو مضمون. بكل حال الثمرة إذا ضمنها البائع، إذا ضمنها البائع فسوف يرد لي قيمة الثمرة، فسوف يرد لي قيمة الثمرة، فهي وإن لم تكن في ضماني بل في ضمان البائع، لكن إذا فاتتني الثمرة سيأتيني ثمنها، سيأتيني ثمنها، فهي في الحقيقة داخلة في ضماني. على كل حال المشهور من المذهب أنه يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بأكثر مما اشتراها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه، ويجوز تأجير العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه، لأن ضمانها على المؤجر. طيب، قال ولا بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك أيضا لا يجوز، والمراد إذا كان معينا، إذا كان معينا، أما إذا كان موصوفا فلا بأس به كما سنذكره. إذا كان معينا بيع ما ليس عندي يشمل أمرين، الأمر الأول أن أبيع ملك زيد لأذهب فأشتريه، لأذهب فأشتريه، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنني ربما أذهب إلى زيد لأشتريه فأعطيه من بعته عليه، فيأبى زيد أن يبيع، فيحصل في ذلك نزاع ومشاكل، ولا لا؟ طيب، مثال ذلك، جاءني رجل فقال وجدت لفلان سيارة من أحسن ما يكون من السيارات، طيبة، ليت لي مثلها، قلت أنا بيع عليك، أبيع عليك هذه السيارة، سيارة فلان. قال طيب بيعها لي كم؟ قلت أبيعها عليك بأربعين ألف. قال قبلت، يجوز ولا لا؟ ما يجوز طبعا. لماذا؟ لأن صاحب السيارة قد يبيع وقد لا يبيع، فتقع في مشكلة مع الذي اشتريت، مع الذي اشتراها منه، فلا يجوز أن تبيع ما ليس عندك. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الشيء ملكا لك لكن لا تقدر عليه، ملك لك لكن لا تقدر عليه، مثل أن يكون قد استولى عليه ظالم لا تقدر على تخليصه منه، أو يكون جملا شاردا أو عبدا آبقا، فهذا لا يجوز بيعه. ولا بيع ما ليس عندك. الصورة الثالثة أن يبيع الديون في ذمم الناس، والله أطلب فلان 100 صاع بر أبيعها لك، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. أولا لأنها لم تدخل في ضمانك كما سبق، والثاني إن هذا المشتري لن يشتريها بثمن المثل. إذا قدرنا إن صاع البر يساوي درهما، فأنت إذا بعت عليه 100 صاع لن يشتريها ب100 درهم، أليس كذلك؟ طيب، سيشتريها مثلا ب90 درهما ولا لا؟ وحينئذ فإن قدر على شرائها على أخذها من المدين فهو غانم، فهو غانم، لأنه أخذ ما يساوي 100 بتسعين، وإن عجز فهو غاري لأنه بذل 90 ريال درهم وقد تذهب عليه. كم صورة ذكرنا الآن؟ 3 صور: أن يبيع ملك غيره المعين، أن يبيع ما ليس عنده مما لا يمكن وهو ملكه لكن لا يمكن لا يقدر عليه. الثالث أن يبيع الديون في ذمم الناس لأن هذه ليست عنده. طيب، فإن قال قائل: أتجيزون أن يبيع الإنسان الدين على من هو عليه؟ فالجواب نعم، لكن بشرط أن لا يربح، أن لا يربح، فإن ربح دخل في الجملة الأولى من الحديث وهي ربح ما لم يضمن، دخل في ربح ما لم يضمن. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. فإذا جاء المدين وقال: أنا عندي لك 100 صاع بر، والآن البر ما عندي شيء، سأعوضك عنه. قال: طيب عوضني عنه. قال: بعطيك 100 درهم، لأن الصاع الآن يساوي 100 درهم، يساوي درهم. فقال الدائن: لا، بل أعطني 110. أجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه ربح فيما لم يضمن، لم يدخل في ضمانك حتى الآن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. طيب، إذا قال: أعطيك عنها 100، هي تساوي 100، ذكرنا قبل قليل تساوي 100، يجوز؟ يجوز، لأنه ما ربح عنها. طيب، إذا قال: أعطيك عنها 90، يجوز؟ هو قال رضيت، نعم يجوز، يجوز، لأنه إذا جاز بنفس القيمة فمن باب أولى أن يجوز بأقل. كما لو قال: أعطني بدل 100 صاع 90 صاعا، أليس يجوز؟ طيب، إذن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، المراد نفي الزيادة لا نفي النقص. فلو أخذها بأنقص جزاه الله خيرا، أو أخذها بالمثل فهو عدل، أو أخذها بالزيادة فهو حرام، لا يجوز. طيب، هل يشترط في هذه الحال أن لا يتفرق وبينهما شيء؟ يعني هو بذمته 100 صاع بر ولم يكن عنده شيء، فاشتراها 100 درهم، هل يشترط أن لا نتفرق حتى أستلم 100 درهم أو لا يشترط؟ ها؟ طيب، الذين يقولون يشترط سيستدلون بحديث ابن عمر: لا، ما لم تفرق وبينكما شيء. والذين يقولون لا يشترط، بماذا يستدلون؟ نعم، فكما لو أعطاه نصف القيمة، نصف الدين، يجوز أن يعطيها نصف القيمة. هو بقى لأنه إذا أعطاه نصف الدين ما في عوض. نعم الشيخ، هذه يشترط إذا كانت الدنانير، يعني هو سأل عن الدنانير عن شيء معين، قال نشتري بالدنانير نبيع بالدراهم، والدراهم تدخل فيها الربا، فإذا كان يعني إذا تفرق فيهما شيء ما صار يد بيد، وإذا تفرق فيهما شيء يعني حرم. أما هذا إذا باع شو اسمه، هذا إذا باع بر بالدراهم يختلف، لا إذا اختلفت الأنواع. أنت أنت أصبت في قلبك ولم تحسن التعبير بلسانك. بس شيخ هذا وضح وضح يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ابن عمر قال نبيع على نبيع الدراهم بدنانير بالدراهم فنأخذ الدنانير. إيه نأخذ عن الدنانير. وما صار الآن باع الإبل باع الدنانير لما أراد أن يبيع باع الدنانير. والآن بعنا لا اسمه البر بالدنانير. يعني صار مثل إنسان أخذ يعني واحد عنده دراهم واحد عنده بر باع عليه هذه المئة بمئة هذه اللي اسمه مئة صاع بمئة ريال. قال له عندي 50 قال له خذ 50 وأجيب لك 50 غدا أو بعد غد. يجوز. ما في ربا يجوز. طيب. لأن اختلفت الأنواع. زين. ولو باع خمسة دنانير 50 درهم. ما يجوز. إذا كان يعني إذا كان ليس يد بيد. إذا يقول كأن عبد الرحمن بن داود يقول لا يصح الاستدلال بحديث ابن عمر على اشتراط القبض، لأن حديث ابن عمر إنما هو في بيع دراهم بدنانير، وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابض، لكن بيع دراهم ببر لا يشترط فيه التقابض. وعلى هذا فلو قال بعتك 100 الصاع ب100 درهم لم يشترط القبض. الذي يشترط إيش؟ أن يكون بسعر يومه حتى لا يربح فيما لم يضمن. وأما القبض فليس بشرط، وحينئذ نحول البر إلى إيش؟ إلى دراهم. طيب لو قال أنا ليس عندي بر لكن عندي شعير، أنا رجل مزارع البر ما عندي شيء لكن عندي شعير، أبعطيك بدل البر شعيرا. هنا يشترط الشرطان اللذان في حديث ابن عمر، وهما أن يكون بسعر اليوم والتقابض. فيقال مثلا إذا كان السعر أن صاعا من البر بصاعين من الشعير فأعطه بدل 100 صاع كم؟ 200، ولا تأخذ أكثر من 200 ولا تتفرقا وبينكما شيء، لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض. واضح الآن؟ طيب إلا مختلفان. طيب لأن كل طعام اختلف، فلماذا يشترط التقابض في الحياة؟ نعم لأن كل واحد منهما طعام قياسي طعام مكيل. هما القاعدة أنهما إذا اشتركا في العلة بأن كان كل منهما وكيلا أو موزونا أو نقدا على القول بأن العلة نقدية فإنه لا بد من التقابض. نمر علينا القاعدة هذه. طيب الحديث إذا كان يدبر. نعم. طيب هذه أربعة أنواع من البيوع. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في النهي عن هذه البيوع؟ لأننا نعلم أن الأصل في المعاملات الحل، فكل من ادعى تحريم معاملة طولب بالدليل، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع. فكل من ادعى مشروعية شيء على وجه العبادة قلنا لهم هذا الدليل. فهنا نقول ما هي الحكمة لنعرف سمو هذه الشريعة وأنها لا تضيق على معتنقيها وإنما توجه المعتنقين؟ قلنا لأنها تشتمل على مفاسد. أما الأول السلف والبيع فإنها تشتمل على ربا. قلنا لا، تشتمل على ربا إما تحقيقا وإما ظنا، إما تحقيقا وإما ظنا. ومعلوم أن الربا محرم. وثانيا لأنها تخرج العقود عن مقصودها الشرعي. فالمقصود بالسلف الإرفاق والإحسان، وإذا انتقل إلى معاوضة خرج عن موضوع الشرعي. ولذلك لو بعت عليك درهما بدرهم إلى أجل ما تعطيني إلا بعد يومين ثلاثة يجوز ولا لا؟ بعتك درهم بدرهم لكن ما أعطيتني الدرهم إلا بعد يومين، ولو أقرضتك درهما وقال ولم توفني إلا بعد يومين جاز. ليش؟ لأن المقصود الإرفاق ليس المعاوضة. طيب، شرطان في بيع، العلة في ذلك أنه يؤدي إلى التنازل والفوضى أو الربا إن تضمن الوقوع في الربا بواسطة الشرطين. بيع ما لم يضمن كذلك يؤدي إلى النزاع وعدم التمكين من التسليم، وربما يؤدي إلى الحسد والبغضاء. إذا رآك البائع قد ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك بل هو في ضمانه، ربما يكون في قلبه حسد، والحسد كالنار إذا ولعت أحرقت ما ولعت به. إذا صار في قلبك حسد ولو على مسألة صغيرة فإن هذا والعياذ بالله ينمو. قد تحسد إنسان في بيع من البيوع، يتطور هذا إلى أن تحسده في كل شيء، تحسده على عافيته، على صحته، على أولاده، على أهله، على بيته، على علمه، على ماله. فالمهم أن هذا لما كان يؤدي إلى العداوة والبغضة وعدم التمكين من التسليم والحسد منعه الشرع. طيب، بيع ما ليس عندك ظاهر، لأنه يتضمن الغرر والجهالة، وكل شيء يتضمن الغرر والجهالة فهو من الميسر الذي يريد به الشيطان أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ونأخذ من عموم العلة هذه أن الشرع يريد منا أن يريد منا الاتزان في البيع والشراء، الاتزان في البيع والشراء، حتى نبيع بيعا هادئا ليس فيه جشع ولا طمع ولا عداوة ولا بغضة، وهذا لا شك أنه من محاسن الشريعة. طيب، السلف الطعام كيف؟ نعم، بردها عليك 10 أصوات. اي نعم، كيف؟ جائز. نعم، حتى في الحيوان كان رسول الله يستسلف بعيرا بالبعيرين والبعيرين بثلاثة إلى إبل الصدقة. حيوان كل ما يدخل الربا. إيه نعم صحيح، ما يدخل الربا، لكن حتى هذا صاع بصاعين، صاع بصاع لا بأس. نعم يا عبد الله. أين ما أفضل شيخ، الصدقة ولا القرض؟ أيه نفع؟ أيه نفع؟ طيب، كيف؟ إيه صدقة، لكن صدقة بالمنفعة، والصدقة صدقة بالعين والمنفعة. القرض تنشغل به ذمة المقترض، والصدقة لا تنشغل بها ذمة المتصدق عليه. لكن لو جاء يقترض مني وقلت هذا أنا بعطيك صدقة، قال لا أريد قرضا، فمن هنا قد يكون القرض أفضل لأنه مناسب لما يختاره أخي المسلم. نعم شيخ، إذا باع ما ليس عنده، باع سيارة شخص على آخر، لماذا ما نصح البيع ونوقفه على إجازة صاحب السيارة؟ نعم، هذا يقول سامي، لماذا لا نصحح البيع؟ أي بيع؟ بيع السيارة التي لا أملكها ويوقف على إجازة صاحب السيارة. نقول هذا الرجل الذي باعها، باعها على أنها ملكه، لا على أنها ملك صاحبها وهو وكيل. أما لو باعها على أنها ملك صاحبها وهو وكيل قلنا هذا تصرف فضولي والصحيح جوازه، لكن هذا باعها بيعا جازما على أنها كالتي في قراش مثلا. الشيء الثاني، إذا باع شيء ملكي ولكن لا يقدر على التسليم، إذا كان هذا الرجل يستطيع أن يعني يأخذ الأرض من غاصبها، كان مثلا هو أعلى من غاصب ليجوز هذا، يصار قادر على التسليم. هو ما يقدر، لكن هذا هو ما يقدر، لكن المشتري يقدر. المشتري يقتل ما في ضرر ولا غرر. نعم. لو أن رجلا اقترض مبلغ بالدولارات من رجل، نعم، ثم أراد أن يرد له جزءا بعملة أخرى كالريال مثلا، أي نعم، فهل يجوز أم أنا لا أفتي لا أفتيك لأنك أنت رجل فاهم وجيد. ماذا تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر؟ مهم مثل هذه القضية؟ يعني أسأل أقول على هل ينطبق نفسي؟ ينطبق هنا ينطبق. لكن ماذا تقول؟ كل مبلغ أو لا أو لا. حسب ما اتفقنا عليه. حسب ما اتفقنا عليه. كيف لا هو شيخ يزيد ينقص. ما ينقص. عندما أراد أن يوفيه. قال أنا بعطيك بدل الدراهم دولارات، إذا اتفق على ذلك بسعر يومها لا يعطي جزء من الدين ما يخالف. أنا بعطيك 50 من الدين مثلا هو 100 هو بعطيك 50 بدولارات، نعم، فلا بأس بسعر يومها. طيب ما بينهما شيء على ما على أصبر، ليس بينهما شيء على ما عقده، هو بيع عليه نصف الدين وقبض عوضه كله، ما باع عليها المئة وأخذ 50 فقط، يعني المقصود بالمستبدل فقط. أي معلوم، يعني هو اللي وقع عليه العقد، الثاني ما له دخل في الموضوع. لكن لو قال أقرضتك دراهم على أن توفيني دولارات هذا ما يجوز. طيب